الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، بعد أن تحدثنا عن فضل الصف الأول ومكانته والمسابقة إليه والمجيء باكرا ليحصل الإنسان هذا الثواب، نصل إلى عنوان جديد وهو الترغيب في وصل الصفوف وسد الفرج. يعني قبل أن نفتتح صف جديد لابد لنا أن ننظر يمنة ويسرة، هل هناك من فراغ فنسدده؟ وكما علمنا أننا لا يجوز لنا أن نفتتح صفا جديدا قبل أن نبدأ بالذي هو مبدوء، وكذلك أن نسد الفرج حتى لا يدخل بيننا الشيطان. جاء في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. سمعنا أمس إن الله وملائكته يصلون على أصحاب الصف الأول، على الصفوف الأول، الآن أيضا على الذين يصلون الصفوف. لذلك بالحديث: من وصل صفا وصله الله، من قطع صفا قطعه الله. هذا مر معنا بالأحاديث. كذلك ومن، هناك تكمل الحديث في رواية أخرى: ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. إذا بتسد خلل في الصف يرفعك الله بها درجة. لكن قلنا نحن بالأمس أن سد الفرجة ليس مزاحمة الآخرين، يعني إزعاجهم، بشرط أن يكون هناك المزاحمة بوجود الرحمة، زحمة مع رحمة، أما زحمة مع إزعاج لا، هذا لا يجوز أن ندخل في مكان نؤذي به الآخرين، فربما نزعج الصف كله بدخول واحد. الآن إذا الصف كله اكتمل وتراص ودخل بنات واحد، إذا الصف كله، لأنه الكل ما رح يرتاح لا بركوعه ولا بسجوده ولا شيء، هذا ما يكون اسمه تزاحم، هذا إزعاج. التزاحم ضمن الحدود، كلا يكون هناك إزعاج للآخرين. لذلك قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: تزاحموا تراحموا، حط مع هالزحمة في رحمة. أما إذا تزاحموا وتنزعجوا هذا معناته لا، هذا ما اسمه تزاحم، هذا اسمه تجاوز الحدود في التزاحم. كذلك جاء في الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية، يعني ينظر إليهم ويأتي، ربما يقترب واحد رجع لورا شوي، قدم لقدام شوي، خذ يمينك كذا، فيأتي من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا، يعني يطلع في شيء فراغ بيناتكم عشان ما ندخل الشيطان، فيمسح المناكب عليه الصلاة والسلام حتى لا يكون هناك فرجة في الصفوف، أو صدورنا، إما إذا كان مكتمل كويس يمسح له صدره، لا يعمل له هيك ما في فراغ قرب، خلي يسد الخلل ما في فراغ، كويس ممتاز يمسح على صدره صلى الله عليه وسلم. ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. وفي الحديث أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وفي الحديث أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. أعظم خطوة بتخطيها قال هي أن تسد فرجة، وأنت واقف بدك تمشي، حتى سمح لنا الشرع الحكيم في الصلاة لو أنه حدث فرجة في الصفوف يجوز لك أن تخطو خطوة ضمن الصلاة أنت عم تصلي، تعرف الحكم كله نبدأ بالرجل اليمين ونمشي حتى نسد الخلل. يعني شفنا بين الصف صار في فرجة، ربما ولد كان واقف مشي، ربما إنسان معذور ترك الصلاة ورجع، فأنت ما بتضعف الصف هكذا، فيجب أن تتقرب وأنت داخل الصلاة. إذا داخل الصلاة سمح لك تمشي مشان ما تضعف الفرجة، طب من باب أولى إذا كنت خارج الصلاة قبل ما تبدأ الصلاة لازم عادة تسدها. فأعظم خطوة تمشيها أنت، قال أعظم خطوة، أو يعني ما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. أخيرا جاء في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة رفعه الله بها درجة، وبنى له بيتا في الجنة، بنى له بيتا في الجنة بمكان أنت بس سديته. والحديث له روايات كثيرة: من سد فرجة في الصف غفر له، غفر له. يا سلام، بمجرد خطوة واحدة يغفر له، يرفع الله له درجة، يدخله الله الجنة. ونحن مقصرين لسه بهالناحية، نوقف ونطلع على بعضنا، يعني أجي إلا ما أجي، عجب أخلاقه بتتحمل ولا ما بتتحمل، عجب إذا مشيت الله بده يقلعني ولا هو يرجع لورا، عجب يصيح في المسجد ولا يطالع أخلاقه الكويسة، يعني ما بنعرف. فتلاقينا محتارين. لا يا أخي، أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم غامر في الأمر، خذ الأجر العظيم ولا تقصر به أبدا. فالحديث له روايات كثيرة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على تطبيق ذلك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.